بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى ابن سعيد الأنصاري وحديث إنما الأعمال بالنيات. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحيى ابن سعيد بن قيس بن عمر بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري المدني، جده قيس ابن عمر له صحبة. قال الحاكم: هو قاضي ومفتي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره. وقال الذهبي: يحيى ابن سعيد هو الإمام العلامة عالم المدينة في زمانه، وتلميذ الفقهاء السبعة. مولده في المدينة المنورة قبل 70 للهجرة في زمن ابن الزبير. سمع من أنس ابن مالك والسائب ابن يزيد وأبي أمامة وسعيد ابن المسيب وغيرهم كثير. وروى عنه الزهري وسفيان الثوري وحماد ابن سلمة والأوزعي والليث بن سعد وابن المبارك والقاضي أبو يوسف وخلق سواهم. ويحيى ابن سعيد هو صاحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعنه اشتهر هذا الحديث حتى قيل رواه عنه نحو 200 من الرواة. وهذا الحديث كذلك متفق على صحته، فقد رواه البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي هذا الحديث النبوي توجيه واضح للاتجاه بالأعمال إلى الله وحده، والنية هي المعيار، وهي الحد الفاصل بين أن يتجه المرء بعمله لنيل أمر من حطام الدنيا ويكون جزاؤه فيه، أو أن يتجه بعمله خالصا لوجه الله تعالى فيظفر بالغنيمتين. وقد أجمع المسلمون على عظيم قدر هذا الحديث وكثرة فوائده. قال الشافعي وغيره: حديث إنما الأعمال بالنية هو ثلث الإسلام. وقال: إن هذا الحديث النبوي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال آخرون: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث النبوي تنبيها للطالب على تصحيح النية، وهذا ما فعله البخاري والخطابي وكثير من الأئمة في بداية مؤلفاتهم ومصنفاتهم. وروى يحيى ابن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن عمرو أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قيس بن عمرو فركع ركعتي الفجر، أي سنة الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر عليه ذلك. وفي رواية أخرى عند ابن خزيمة في صحيحه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قام يصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هاتان الركعتان؟ أو قال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ فقال: يا رسول الله، ركعتا الفجر لم أكن صليتهما، فهما هاتان. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وللفقهاء توجيه لطيف في هذا الحديث النبوي، فقد ذكر ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600 الهجرة، وهو صاحب كتاب المغني، أن كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها، فإن فات شيء من وقت هذه السنة فما هو العمل؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر. وقال القاضي: وبعض أصحابنا لا يقضى إلا ركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى. وقال مالك: تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ولا تقضى بعد ذلك. وهناك تفصيلات أخرى لا مجال لذكرها هنا، إنما الذي أود الإشارة إليه هو أن المذاهب الفقهية قد أخذت بهذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه يحيى ابن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن عمرو، وأخرج هذا الحديث أبو داود في باب الصلاة، باب من فاتته سنة الصبح متى يقضيها، والترمذي والإمام أحمد وكذلك الحاكم. وينقل لنا هذا المحدث الفاضل يحيى ابن سعيد الأنصاري فيما نقل لنا عنه من أحاديث نبوية أن عقبة بن عامر الصحابي الجليل ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، أي نذرت أن تمشي إلى الكعبة عارية القدمين عارية الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. هذا الحديث أخرجه الترمذي والبخاري في جزاء الصيد وكذلك رواه مسلم. ومن هذه المدرسة المباركة التي كونها تلميذ الفقهاء السبعة يحيى ابن سعيد الأنصاري تخرج طائفة من أهل الحديث النبوي الذي نقلوا إلى الأجيال التي جاءت بعدهم الأحاديث التي سمعوها من المحدث يحيى ابن سعيد، وقد بلغت مئات الأحاديث النبوية. ومن هذه الأحاديث ما رواه يحيى ابن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات عثمان ابن مضعون كشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه ثم بكى طويلا، فلما رفع على السرير قال طوباك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. وهنيئا لهذا الصحابي الجليل بهذه الشهادة النبوية من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج هذا الحديث الترمذي وأبو داود. لقد كان هذا المحدث ذا مكانة بارزة عند أهل المدينة، ثم انتقل منها إلى العراق ليعمل قاضيا لأبي جعفر المنصور فلم يتغير حاله، فقيل له في ذلك فقال من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. وتوفي يحيى ابن سعيد بالهاشمية بقرب الكوفة وله 74 سنة، 43 للهجرة. قال بعض أهل العلم سمعت صائما يصيح في المسجد الحرام أيام مروان لا يفتي الحاج في المسجد إلا يحيى ابن سعيد وعبيد الله ابن عمر ومالك ابن أنس، وهذا يشير إلى مكانته في القضاء والفتوى. رحم الله يحيى ابن سعيد الذي كان يكثر في مجلسه من القول اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.